ثلاثة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 49. ماذا يقول محدثي؟ إن محدثي كاد أن ينفجر غاضبا، يقول: إن من بين رجالاتكم ومن بين من ينتسبون إليكم من يتداعون لتحريم الدخول إلى كليات الطب شباب واعد أخذ درجات عالية جدا في الثانوية العامة، أنفق عليه أهله أموالا طائلة، جعلوه شعلة أمل في حياته، ثم تلقفته بعض هذه الجماعات فأفتته بحرمة الدخول في الطب في كلياته وبحرمة الاستمرار فيه إذا دخل فيه، وأدى إلى هذا إلى فجاعة في الأهل وإلى نقمة على التدين وعلى المتدينين. إيش السبب؟ قالوا عندك تشريح، كل طالب طب لازم يتعلم تشريح ويدخل إلى المشرحة، وفي هذا إهانة لكرامة الموتى، أمر يتعارض مع حرمتهم. وما يحدث في المشارح في كلية الطب من أوضاع شاذة أو أوضاع استثنائية يتناقلها ويتندر بها بعض الدارسين بعض المنتسبين إلى هذه الكليات. طيب، ثم ماذا؟ قالوا أيضا أمراض النساء، تعامل الدائم مع عورات النساء المغلظة، تشريح كما لا يخفى علينا، هذا بقية كلام المحدثين، ضرورة علمية لا علاقة لها بانتهاك حرمة الموتى. كشف العورات عند الأطباء من المباحات، ولا كيف يكشف الطبيب على مريضته إذا لم يرى منها موضع العلة؟ كيف ترون هذه المواقف الظلامية الإرهابية التعسفية التي تعصف بناشئتنا وتحرق فلذات وتحرق قلوب آبائهم بهذا الفهم الغالي المتطرف المغروض؟ ابتداء سيدي، لا منازعة في أن للإنسان حرمة يجب أن تصان له حيا كان أو ميتا، وقد ورد في بعض النصوص كسر عظم الميت ككسره حيا، هذا الحديث في صحيح الجامع الصغير. ورد أيضا أن كرامة المؤمن التعجيل بدفنه ومواراة سوءته، بل إن تكفينه ودفنه من الحقوق الواجبة التي تقدم نفقتها على الديون الواجبة، فإن لم يكن له مال فمن بيت مال المسلمين. نؤكد على هذه المعاني لا سيما بالنسبة للمغتربين خارج بلاد المسلمين، وتأتينا في هذا نوازل بل فواجع الله أعلم منه. هذا من ناحية، لكن الشريعة المتخرة من ناحية أخرى قد أمرت بالتداوي وحثت عليه، وأمرت بإقامة العدل بين الناس وألزمت به، فكل من الطب والقضاء من فروض الكفايات، وقد أصبح من المقدمات الضرورية لتعلم الطب التعرف على تفاصيل الجسم الإنساني ودراسته دراسة شبهية دقيقة، ومن مقتضيات إقامة العدل في بعض الجرائم تشريح جثة القتيل لمعرفة أسباب الوفاة حتى لا يدان بريء أو يفلت مجرم من العقوبة. ولما كان من القواعد المقررة شرعا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن مبنى الشريعة على تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة، فإن الموازنة بين ما في التشريع من مفسدة انتهاك الحرمة الجثة وبين ما يترتب على هذا من مصلحة علاج الناس أو إقامة العدل بينهم تقتضي برجحان هذه المصالح على مفسدة انتهاك الجثة. ولما كان الأمر كذلك كان الراجح أنه إذا تعين التشريع وسيلة إلى تحقيق هذه المصالح فهو مشروع، بل لا يبعد القول بوجوبه باعتبار أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، على أن يبقى معلوما دائما أن هذا الترخص يسير إلى أحكام الضرورة، وأن الضرورة ينبغي أن تقدر بقدرها وأن لا يتوسع فيها عن قدر الحاجة. بالمناسبة في فروعنا الفقهية في دروسنا الفقهية سوابق يستشهد بها على ذلك، بل يكون التشريع أكثر شرعية مما نص عليه الفقهاء في ذلك من بعض الفروع. الفقهاء يقولون أو ينصون يجيزون شق بطن الميت لإخراج ما ابتلعه في بطنه من مال ولو كان خليلا، قبل يموت بلع فلوس ثم مات. نص كثير من الفقهاء على جواز شق بطن الميت لإخراج ما ابتلعه في بطنه من مال ولو كان خليلا، حتى قدره بعض المالكية بنصاب القطع في السرقة وهو ربع دينار، ولا وجه للمقارنة بين المصالح المترتبة على التشريع من تعلم الطلابة وإقامة العدل بين الناس، والمصلحة المترتبة على استخراج ربع دينار ابتلعه الميت قبل موته. فإذا ولد من يترخص في هذه الأخيرة فإن التشريع أولى بالترخص بلا نزاع. مما هو جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية قد أصدرت عدة فتاوى رسمية بمشروعية التشريع رعاية لهذه الضرورات، مثل مثلا الشيخ عبد المجيد سليم ويوسف الدجوي وحسين المخلوف رحمة الله عليهم جميعا، وحملوا النص الوارد في أن كسر عظم الميت ككسره حيا على أن ذلك إذا لم يكن الكسر لحاجة ماسة أو لمصلحة الراجع. أيضا بقي أن نشير على أنه إذا أمكن الاستعاضة عن تشريح أجساد الموتى ببعض الأجساد الصناعية وكانت تحقق نفس الغرض تعين المنع من التشريع لانتفاء الضرورة في هذه الحالة ورجع إلى أصله من الحرمة. ومن هذا العرض يتبين لنا يا أحبائي أن المسألة من موارد الاجتهاد، وإن كان الواضح فيها والراجح فيها والترخص بقدر الحاجة، ويبقى الرأي الآخر نوعا من الاحتياط. الورع يدون الشخص أن يلزم به نفسه إذا قدر انتفاء الضرورة التي يستند إليها في هذا الترخص نظرا للكثرة الكاثرة في عدد الأطباء والتي تجاوزت الحاجة أضعاف مضاعفة، ولكن ليس له أن يحمل على ذلك الآخرين، فإن شن عليهم أو صادر اجتهاداتهم فقد جنح إلى الغلو والتطرف الذي تتحدث عنه المسيح الجليل. بقيت نقطة التخصص في أمراض النساء والولادة. الكشف على عورات النساء عند المعالجة لا يخفى أن الأصل هو حرمة النظر إلى عورات النساء لا سيما العورات المغلصة، وأن إباحة النظر عند الطبيب يستثنى من هذا الأصل، وقد ازدهرت دراسة الطب في هذا العصر وكثر الراغبون فيها من الجنسين، وأصبحت مطمحا لكثير من الدارسين والدارسات، فيتعين في هذه الحالة أن ترسم السياسة الطبية بحيث يستقل النساء بالتخصص في طب النساء في المستقبل، ولا حاجة لدخول الرجال في هذا المجال ابتداء. لكن إلى أن يتم ذلك فلا بأس بمزاولة هذه المهنة للرجال للضرورة، على أن الورع يقتضي في كثير من الأحوال التحوط والبعد عن هذا التخصص بالنسبة للرجال لوجود البديل وانتفاء الضرورة. فمن أخذ نفسه بالحزم والاحتياط فما هو على ذلك بملوم، ومن حث على ذلك غيره فما هو بملوم كذلك، لأنه يحث على تصحيح أوضاع خاطئة، لا سيما مع وفرة الأعداد من كلا الصنفين. لكن لا ينبغي أن ينكر على من يرى الترخص في ذلك استنادا إلى قاعدة الضرورة أو المصلحة الراجعة. ما هو جدير بالذكر أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في مؤتمره الثامن له قرار حول هذه المسألة يقول فيه: الأصل إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، وإذا لم يتوفر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوفر ذلك يقوم به طبيب مسلم، فإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وأن لا يزيد على ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة أخرى خشية الخلوة. ويوصي القرار بما يلي: أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، ومما أثر أو نقل والعهد على الناقد بالنسبة للمحاربين من غير المسلمين كانوا يوصون نشأتهم وشبابهم: تعلموا الطب، تكشفوا عورات المسلمين وتأخذوا أموالهم. فتول السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على الانخراط في مجال العلوم الطبية والتخصص في كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظرا لندرة النساء في هذه التخصصات الطبية، حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء. من غرائب المشاهدات في واقعنا المعاصر أن جامعة إسلامية كبيرة تقر الفصل بين الطلبة والطالبات في كلياتها، وتخصص لكل منهما مستشفى للتعليم والعلاج. كانت توكل إدارة المستشفى الخاصة بالطالبات إلى رجل، في الوقت الذي توكل فيه إلى زوجته إدارة المستشفى الخاصة بالرجال، ولله في خلقه شؤون. يعني مدير مستشفى الرجال امرأة، ومدير مستشفى النساء رجل، وسبحان الله لله في خلق شؤون. عندما تصحب القواعد الشرعية المطهرة تصحح الأوضاع الشاذة في كل مكان. بقيت نقطة نختم بها: ما يتداعى به بعض الناس من تحريم زرع الأعضاء، وما نسب به وما نسب هذا القول إلى بعض الرموز الدعوية الكبيرة. قد كانت المسألة موضع جدل دعوي، ولا أقول موضع جدل فقهي، ثم حسمت من خلال المجامع الفقهية المعاصرة لا حرج في التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة، لإنقاذ نفس تتوقف حياتها على هذا التبرع، لا سيما بعد الموت، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيضا في حال الحياة التبرع بعضو إذا كان ينتفع به المتبرع إليه، ولا يتضرر به المتبرع تضررا فادحا واضحا يذهب أصل منفعة من منافعه فلا حرج في هذا، يستثنى فقط يعني الحقيبة التناسلية يعني الخصية والمضايق. فأسأل الله سبحانه وتعالى يا أحبائي أن يلهمنا الرشد، وأن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.